استقاما كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراءة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 155 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 38 من سورة الأعراف وتنتهي بالآية 43 من نفس السورة. ومعايا ضيف كريم، الابن صلاح الدين طلعت عفيفي. أهلا وسهلا يا صلاح، منور يا حبيبي. صلاح ابن الحبيب الدكتور طلعت عفيفي، عميد كلية الدعوة سابقا بجامعة الأزهر. إن شاء الله تعالى هنبدأ نقرأ اول الوجه، اول الصفحة، وبعدين كما هو متفق بيننا الاتصالات مفتوحة من اول برنامج. تفضل يا صلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اول حاجة صلاح، دي عشان يستفيد بها الناس، انا استعذت بقرأ في نص السورة، هل صح ان انا ابدأ بالبسملة بعد الاستعاذة في نص السورة ولا ما اقولش البسملة؟ اعتقد يجوز كده ويجوز كده، تعتقد بس مش متأكد. الصحيح هو يجوز كده ويجوز كده. طبعا لما هيجي استعيذ، اول ما اجي اقرأ القرآن سواء اول السورة وسط السورة استعيذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن ما اجي اول السورة ابسمل بعد الاستعاذة، اول اي سورة انا هبدأ بها ابسمل. لكن لو انا هبدأ بوسط اي سورة، انا مخير بين ان انا ابسمل او بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستعاذة، او استعيذ واقرأ على طول. تمام؟ الامام الشاطبي عليه رحمة الله قال في الاجزاء خير من تلا، يعني خير التالي في اجزاء السور ان هو ما بين ان يبسمل او لا يبسمل. خلاص تفضل. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. تمام. انا هنا ما اقول قال ادخلوا، احنا عندنا الدال ايه؟ هنقلقلها، واخد بالك؟ قال د، والقلقلة هي قريبة للفتح. بعض اهل العلم قالوا قريبة لما قبلها، والبعض قال قريبة ايه، تكون قريبة للفتح دائما، وده اللي انا ايه قرأته على شيوخي ان تكون قريبة للفتح دائما. قال د، ما قلتش قال دي، قال دخلوا، لا، اقول قال دخلوا، قال دخلوا في امم قد، ده الحكمة هنا ايه؟ إخفاء، مش كده؟ لأن عندنا تنوين وبعده إيه؟ القاف. القاف من حروف الإخفاء الخمستاشر، اللي هي لو جت بعد النون الساكنة أو التنوين بنخفي النون عندها، نون التنوين يعني. يعني أقول إيه؟ قال دخوله في أمم، هنا تنوين أهو، بنطقه في الآخر نون، أمم، نون التنوين ديت جه بعدها القاف من حروف الإخفاء الخمستاشر، وفي نفس الوقت حرف مفخم، حرف مستعلي. بعمل إيه؟ أفخم الغنة، يعني الغنة بتخرج بالخيشوم. وهنا الاعتماد في حالة الإخفاء النون عند الحروف الخمستاشر، هنا الاعتماد على الإيه؟ الخيشوم، مش على مخرجها اللي هو طرف اللسان. فهنا الغنة لما يجي بعد النون هنا في حالة الإخفاء حرف من حروف الترقيق المرققة من ال 15 نفسهم، يعني بتوع الإخفاء، لو كان حرف مرقق هنرقق الغنة، زي ما اجي اقول من كان ان كنتم، لكن لو جه بعدها حرف من حروف التفخيم افخم الغنه، اقول زي هنا ايه، قال ادخلوا في امم قد خلت، خدت بالك من التفخيم، واللي بعدها قد خلت من قبلكم، وهنا ميم في ميم ادغام مثلين، برضو ياخد غنة حركتين. الغنة مقدارها حركتين، سواء كانت غنة اقلاب، ادغام، اخفاء، نون مشددة وميم مشددة، الغنة مقدارها ايه، الزمن بتاعها ايه، حركتين. فقلنا في الاخفاء لو جه حرف من حروف الاستعلاء حرف مفخم بفخم الغنة، لو جه بعدها حرف من حروف الاستفال اللي هو المرقق رقق الغنة. في دليل يعني قالوا شيخنا وشيخ شيوخي الشيخ ابراهيم علي شحاتة السمنودي، قال في لآلئ البيان ايه، قال وتتبع الالف ما قبلها والعكس في الغن الف، تتبع الالف ما قبلها تفخيما وترقيقا، وعكسها الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. فهنا اقول قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس، هنا اخفاء والنون وبعدها سين، الانس ينفع اقول الانس، ما ينفعش، لكن هنا النون عشان بعدها السين من حروف الاستفال المرققه برقق الغنة، أقول والإنس، لكن قلت مع القاف إيه، من فخمت. خلاص اسمع تاني، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كويس، كلما دخلت أمة لعنت أختها. حلو جميل، لكن برضو ناخد نأكد على إيه، على الميم هنا مشددة في أمة، بديها غنة إيه حركتين، لأن الغنة مركبة في جسم النون والميم. يعني تجد في كتب التجويد يقول لك أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، أحكام النون والميم المشددتين. فشوف دار حوالين النون والميم كام حكم، أحكام كتيرة، لأن الغنة مركبة في جسم النون والميم. فهنا أقول إيه، كلما دخلت أمة ومقدار الغنة إيه حركتين، الزمن بتاعها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا. أنا عايز أسمعها تاني، كلما دخلت، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا. طيب أقول إيه، أنت بتمد المنفصل مش كده؟ هنا عشان امد المنفصل لازم اكون حريص ان اجيب اربع حركات، يبقى انا ايه اسمه التوسط، هجيب المنفصل اربعه والمتصل ايه اربعه. فاقول ايه، حتى اذا اداركوا فيها جميعا، الاخفاء هو بفخمه، جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا، خدت بالك، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. طيب احنا عايزين نضبط برضو الإخفاء المفخم، عذابا عذابا ضعفا من النار. وبرضو المد، يعني احنا ايه هقول ايه في نقطة برضو خد بالك، المد الالفات، وانا بمد الالف اخد بالي ما اعملش ايه، ما اعملش تمويك، يعني ما اقولش ايه ربنا خدت بالك من التمويجة دي بتولد ألفات، يعني أقول هؤلاء أضاء، لكن ما أقول إيه في بقى قراء تانيين برضو بيكون في المياتم، فبتلاقيه يحط بقى مش 4 ألفات، لا ده يحط 17 ألف، لأن هو قاعد بقى في الواسع وكله بيهيص، فيديها بقى ايه او مثلا يعني كتير في الصلاة يكون حد الشباب كده امام او كده، وبعدين برضو اللي عنده الحتة ديت يعني، فيكون هو يعني ما شاء الله صوته جميل ومعجب بصوته، فتتلاقيه برضو يجيب الايه الالف ولا الضالين في الفاتحة، فيقعد يحط لها 17 18 الف، يعني ولا يحط ايه ده خطأ، لانه كده بيحط ايه بيحط حروف الف حرف، لكن انا الصحيح ان انا بطلع ايه بمد 6 مثلا هنا في المد اللازم، او 4 في المتصل، او لو بمد المنفصل يعني اكون اطلع طلعة واحدة، اقول ايه ولا الضالين، أقول هؤلاء كده، يبقى خدت بالك من اللي ما جيبش التمويجة دي عشان ما اخترعش فيها ايه ألفات. ربنا يبارك فيك. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. أنا عايز أضبط التفخيم الغنى، أنا عذابا عذابا ضي ضي ماشي يلا عذابا ضعفا من النار. جميلة جدا، يعني انت جبت الايه الاخفاء المفخم، بس يبقى بقى ايه تظبط الايه الغنة، انت كنت حريص عشان تجيبها بس ايه ما دققتش في الغنة، لكن الغنة ما اقول عذابا شو المدة عذابا ضعفا من النار، وروح مفخم الراء عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف زيها برضه، قال لكل لكل ضعف ولكن لا تعلمون، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. في حاجة تانية برضو، لأن دي خطأ دارج بيقع في كتير، يجي في الحرف المادي اللي هو الواو في تعلمون يطلعوا من الخيشوم بخنفة كده، يقول ايه ولكن لا تعلمون، لا عمل للخيشوم في مخرج الايه الواو، يعني الواو بتخرج من الشفتين بانفتاح، وهي ليها مخرجين الواو والياء، عشان الواو المادية اللي هي الساكنة وما قبلها مضموم بتخرج من الجوف، والواو اللي هي الغير المادية بتخرج من الشفتين، ما هو الأو أو تخرج من انفتاح الشفتين، فهنا لا عمل الخشوم في مخرج الواو اللي بتخرج من الشفتين، فانا ما طلعهاش بخلف اقول لا تعلمون كده، لا اقول ولكن لا تعلمون مون مون، لان لو واحد بينطقها وانا بكرر الكلام ده عشان ما يكون حد متابعني ياخد باله ان كتير من الايه من القراء او يعني بيطلعها بيكون برضه بيحلل صوته ويتغنى بالقران، فيروح مطلع الايه مطلع الواو او الياء من الخيشوم. تمام، فقول ولكن لا تعلمون مون، لو طلعها غلط من الخيشوم يعني انا خلينا اطلعها غلط هقول ايه ولكن، وهدت من الايه المجرى بتاع الايه الخيشوم، اقول ولكن لا تعلم لان طلع غلط، لكن خلينا اطلعها صح من شفتين وهدت مجرى الخيشوم هتطلع صح، اقول ولكن لا تعلمون مون، خدت بالك؟ لكن طلعت غلط ولكن لا تعلم طلع غلط، طلع مش المسار بتاعها. فديت برضو ناخد بالنا لو حد متابعنا وبيقرأ ناخد بالنا. قال لكم، طب معانا اتصال، معانا اتصال، السلام معانا عليكم. ام مريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخي الفاضل؟ اهلا وسهلا يا مرحبا، كل عام وانتم بخير وانت بالصحة والسلامة، ربنا يحفظك. أقرأ؟ اتفضلي. من الآية كام حضرتك؟ أول صفحة، قال ادخلوا الصفحة 155 الآية 38 الأعراف. مع حضرتك. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم. طب عايزين بقى، انت سمعت كيفية الإخفاء عند الحروف اللي المفخمة، حروف الاستعلاء، فقول قال ادخلوا في أمم قد خلت. حاضر حضرتك. قال ادخلوا في أمم قد خلت. ايوه كده صح. أمم قد خلت من هاتيها وانا هقول لك بس ما توقفيش. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم. لا، انا عايزة تكمل عن كده، لو طلعت من النهاردة من اللي انت كيفية نطق الاخفاء، سواء كان الاخفاء يعني هفخم الغنة او ارققها، يبقى تمام. او النهاردة هقول ايه في أمم قد، انا بفخم الغنة وبديها مدتها حركتين، أمم شوف المدة بتاعتها، أمم قد خلت من قبلكم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. النون المشددة بقى هتاخد غنى حركتين، أقول من الجن والإنس في النار. من الجن والإنس في النار كلما دخلت أقول كل، ما فيش مد هنا في الألف، أقول كلما دخلت على طول، ما فيش مد. حاضر. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت برضه اهي جميعا، والمدة عشان بتاكل المدة الغنة، جميعا قالت، جميعا قالت، جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. طب انا عايز خدي بالك من تحقيق الهمزتين في هؤلاء اضلون، يعني ايه؟ قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلون، اضلون، شو حققت الهمزتين؟ اجيبها من الاول. اتيها قالت اخراهم. حاضر. قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. بس لو قلت ضعفا كده الضاد بقت دال، ضعفا ضعفا ضي ضي ضعفا ضعفا. افخم الضاد. افخم الضاد، ايوه. ضعفا من النار. من الدوم شدد اقول من النار. من النار، ايوه. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. برضه عشان الضاد اقول قال لكل، شوف الغنى، قال لكل ضي ضي ضعف. قال لكل ضعف. لا ضعف ولا ضعف. ضعف ولكن لا تعلمون. قالت أولاهم. وقالت فين الواو؟ أنا قلت حضرتك. طيب قول. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. من فضل، من فا، الفاء مرققة، قول من فا مش من فا. من فضل. أي. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. طيب. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم. لا تفتح، التاء مشددة، لا تفتح. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج. لا قولي ولا يدخلون. ابدأي تاني عشان فيش وقف هنا. قول ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء. أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم ولا سمي؟ سم الخياط. بس مع الغنة حركتين، الميم مشددة، او السم في سم الخياط. في سم الخياط. طبعا سم الخياط هنا المقصود به الايه؟ ثقب الابرة. ايوه. يعني لو معنى الاية لو دخل الا لو امن هؤلاء، يعني لا يعني اللي مش هيدخلوا الجنة هؤلاء الكفار، لا يعني معناها لو دخل الجمل بحجمه دوت في خرم الابره دوت او في ثقب الابره دول هيدخلوا الجنه، وده مستحيل. تفضلي. وكذلك اللهم اجعلنا من اهل الجنه واياك يا رب. وكذلك نجزي المجرمين. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قل مهاد. غن حركتين برضو، ادغام مع الغن. مهاد. مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك نجزي الظالمين. طيب. طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير. احسن الله اليك. كامل الصلاه. الأول احنا هنقول بقى وقالت أولاهم، ولا احنا كنا خلصنا ولكن لا تعلمون، أو الآية. تمام، يلا قول بعدها بقى. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل أقول ميو ولا ميس؟ من فضل مش، لا مش ميو. الفاء، من الفاء عندنا بتخرج منين؟ من بطن الشفة السفلى دي مع ايه؟ أطراف الثنايا دي. فلازم البطن الشفة عند نطق الفاء تلمس أطراف الثنايا. أقول ايه؟ من، فبتجيب الهمس ده من، انا بجيب بخفي النون في نفسه وبجهز للفاء وبيطلع منها الهمس ده. مش هيجي الهمس الا لما تلمس بطن الشفه اطراف الثنايا. من فضل، لكن قلت مش هتيجي. من فضل مش هتيجي. فما كان لكم علينا من فضل فضل. شوف الضاد فضل، استطالة فيها استطالة، الصوت بيمتد لإيه؟ لطرف اللسان. من فضل فضل كده. فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. طبعا الهمس هنا في الكاف تكسبون. لما قلتش الهمس يعني لما طلعتش الكاف مضبوطة وهمستها هيحصل ايه؟ تبقى كأن ناطق جيم. تكسبون، تك تك، لا تكسبون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. طيب تعرف الوقف هنا يسمى ايه؟ عرض السكون. يعني الوقف هنا العرض السكون هو انا اقف على ايه؟ ان يكون اقف على حرف قبله حرف مد. يعني يكون الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد، وانا سكنت اللي انا وقفت عليه عشان لاجل الوقف، فبيسميه عرض، بيكون في مجال للايه؟ للمد. فهنا بقول فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وشوف هنا زي ما قلت لك كنتم، النون ساكنه بعدها التاء، تاء من حروف الاخفاء وهي في نفس الوقت حرف مستفل مرقق. فانا اخفيت النون عند التاء بس مع ايه؟ ترقيق الغنة. مول بما كنتم، بما كنتم تكسبون. فهنا بقى مقف على تكسبون بيسمى عرض للسكون. في كم وجه؟ في ثلاثة، يعني المفتوح ما فيهوش روم ولا اشمام، فانا ممكن اقف عليه بالقصر على العرض للسكون بالقصر حركتين، واقف عليه أربعة اللي هو التوسط، واقف عليه بست. يعني ممكن اقول بما، وده كلها الاوجه دي يعني جائزة، اقول بما كنتم تكسبون، ده مد طبيعي حركتين وقفت عليها بحركتين. وممكن اقول ايه؟ بما كنتم تكسبون أربعة. ممكن اقف عليها بست العرض للسكون، بما كنتم تكسبون ست. ده جائز وده جائز وده جائز في العرض للسكون. بس في حاجة، لو انا وقفت على العرض في قراءتي وقفت عليه بحركتين يبقى اقف على كله بحركتين. يعني عندنا كل خواتيم الوجه هنا كله عرض للسكون. يعني الاولانية ولكن لا تعلمون، اقول ولكن لا تعلمون، اللي بعدها بما كنتم تكسبون، اللي بعدها وكذلك نجزي المجرمين حركتين. طب لو انا هقف عليها باربعه يبقى هقف برضو على كل الايه؟ العرض السكون ايه؟ اربعه. هقول في الاولانيه ولكن لا تعلمون، اللي بعدها اقول بما كنتم تكسبون، اللي بعدها وكذلك نجزي المجرمين. لو هقف على ست برضو ايه؟ هطول. بس القصد ايه بقى هنا؟ ان انا لو وقفت في قراءتي على اتنين يبقى امشي في الايه، في كل العارض وانا ماشي على اتنين بالقصر. طب لو وقفت على اربعة يبقى اقف في كله ايه زي ما انا عملت كده على اربعات، لان ما ينفعش اقف في الاولاني في واحدة حركتين، واحدة اقف عليها اربعة واحدة ستة، يبقى انا كده اسمه ايه لحن، كده انا بلحن في القراءة، ده عيب. لكن الصح ان انا ماشي في القراءة في العرض للسكون على حركتين يبقى قراءتي كلها على حركتين، ماشي في اربعة يبقى كله اربعة وهكذا. واضحة؟ ماشي اتفضل. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. طيب شكرا جزاك الله خير. بس في اتصال. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هو احنا البرنامج هو الاستاذ احمد المخرج بيقول لي ان هي تسأل سؤال، لو في مجال القراءة والتصحيح التلاوة انا تحت امرك، لكن القناة فيها ايه برنامج فتاوى لو اي فتوى تاني، فلو عايزة تقرأ حضرتك او تستفسر عن حاجة في ضبط القراءة انا تحت امرك. انا كنت عايزة بس يا شيخ اسأل حضرتك ان انا كل ما اجي احفظ القرآن بالاحكام بتبقى تقيلة عليا وكده، فما بعرفش احفظ، لا هو فانا خايفه يكون ده غضب من ربنا بس، فانا مش لا لا عارفه احفظ بالاحكام خالص. لا لا مفيش غضب ولا حاجه، انا على حسب كل ما انا اكون مجتهد في وعندي همه عاليه ربنا يكرمني، مش هتبقى ان شاء الله فيها غضب ولا حاجه، ربنا يرضى عنا وعنك. طب لو لكن انا ما حفظتش بالاحكام وحفظت حفظ اللي هو الحفظ العادي، هل ده وزر عليا ولا ايه؟ طيب ولا ايه؟ مش لا ما هو لازم القرآن الكتاب الوحيد لابد فيه من مشافهة الايه الشيخ او الشيخة، في اخوات انا بيحفظوا بحفظ مع اكيد اخويا. هيكون حد قريب منك، فلازم لازم القرآن نزل ايه زي ما الامام ابن الجزري قال ايه، والاخذ بالتجويد اي باحكام التجويد في القراءة، قال والاخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. هيقول بقى ليه؟ قال لأنه به الإله أنزله، لأن بالتجويد وبالأحكام دي نزل على النبي عليه السلام، يعني سيدنا جبريل عليه السلام قرأ النبي هكذا بناء المد هنا أربعة المد هنا، وإن كان طبعا لم يصرح لكن إيه هو بيتاخد مشافهة، خلاص النبي تعلمه من جبريل هكذا وعلمه لأصحابه رضي الله عنهم بنفس الطريقة، الإدغام هنا هنا المد هنا الحرف هنا بيتفخم هنا بيرقق هنا، يبقى الاحكام دي نقلت الينا بالايه بالتواتر وبالتلقي، كل جيل خده عن جيل شيخ خده عن شيخ لغايه ما وصل لينا. فالقصد ايه؟ لازم ان انا اتعلم بالاحكام ديت واصبر، الصبر اما انا اصبر على طلب العلم الاجور هتبقى ايه مضاعفه، لكن لما اكسل والشيطان يقول لي ايه اصل صعب ان انا اتكلم ان انا اقرا بالتجويد فخليني كده ايه، لا ما ينفعش. القران بالذات يعني ممكن واحد يكون معاه 5 دكتوراه وممكن يجي يقرأ القرآن، ممكن واحد عادي بسيط جدا بس حافظ على ايد شيخ ويكون تعليمه متوسط او اقل او ويقرأ احسن من الدكتور دوت الخمس اللي خد 5 شهادات دكتوراه. ليه؟ لانه لقى التاني تلقى على افواه الشيخ وتعلم منه كيفية القراءة، والتاني قرأه كده حفظه من او ما جاش جنبه خالص فيجي يقرأ يلخبط، فملهاش دعوة بالشهادات، لابد من التلقي من افواه المشايخ المتقنين. طب واخد بالك؟ حضرتك ممكن معلش عذرا سامحني انا اعتبرني زي بنتك يعني، ممكن رقم حضرتك اسألك سؤال بس خاص لو ممكن؟ طيب رقم مش عارف بقى الكنترول يكون معاهم يدهولك. طيب ماشي ماشي. معانا حد تاني؟ معانا ام معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. عايز اقرا من ايه؟ من اقرأي من قولي ان الذين كذبوا باياتنا. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الخياط ولا الخياط؟ الخياط. الخياط. وكذلك نجزي. وكذلك ايه؟ طيب ماشي ماشي كامل. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. معلش يا صلاح هنستفيد، ما أقول إيه؟ بآياتنا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لأن كثيروا بآياتنا، بآياتنا يعوم الياء ما حققش مخرجها. أنا أقول بآيا يا مش بآياتنا، لا بآياتنا. خدت بالك الفرق؟ يلا. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أيوة. وكذلك نجزي المجرمين. المجرمين. القلقلة. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. أقول ومن ما قلنا عليه ده، ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. جميل. وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك. وصل عشان مفيش وقف. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. جميل، ربنا يبارك فيك، بس أنا عايز أبين قلقلة تجري تاجي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. يا ريت برضو عشان ما فيش وقف اقول ايه، وقالوا الحمد لله الذي هدانا وتكمل. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعلمون. تعملون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. طيب نسمع بقى، أنا أقرأ الصفحة وناخد بالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.